الله تجلت قدرته للتائب حلت رحمته الله تجلت قدرته للتائب حلت رحمته والمذنب يدعو مولاه ويناجي يا الله إن لم تغفر فمن ياهو إن لم تغفر فمن ياهو ذلته الله تجلت قدرته للتائب حلت رحمته الله تجلت قدرته للتائب حلت رحمته وببابك عبد معتصم يبكيه الذنب به ندم وببابك عبد فاغفر إن زل به القدر فاغفر إن زل فاغفر واقبل يا رب فاغفر إن زل به القدم وقبل يا ربي توبته فاغفر إن زل به القدم فاغفر إن زل به القدم وقبل يا ربي توبته الله تجلت قدرته للتائب حلت رحمته الله تجلت قدرته للتائب حلت رحمته